إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا انتهينا من تبويب الإمام ابن خزيمة رحمه الله فيما يتعلق بإثبات نفس الله عز وجل، وأن لله نفسا تليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه قاعدة أهل السنة، أننا نثبت لله عز وجل ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن ذلك الإثبات أن الله عز وجل أثبت نفسه تبارك وتعالى، وأن له ذاتا تليق به عز وجل. وذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك، ثم عقب رحمه الله بعد ذكره الآيات والأحاديث قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا، وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسا كما أثبت النفس في كتابه. وكثرت الجامية بهذه الآية وهذه السنن، وزعم بعض جهالتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه. أعد. وزعم. وزعم بعض جهالتهم. عفوا، أعد. أم هي نسختك جهاء الهاء بعدها ألف؟ لا. أحسن. إذن أعد. بعض. وزعم بعض جهالتهم. وزعم بعض جهالتهم. جهالتهم، نعم. وزعم بعض جهالتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، وزعم أن نفسه غيره كما أن خلقه غيره، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم، فضلا عن أن يتكلم به. قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه، أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكريمه موسى: واصطنعتك لنفسي، فيقول معناه: واصطنعتك لغيري من المخلوق. من حق ويسلمك، بارك الله فيك. أو يقول أراد روح، أو يقول أراد روح الله بقوله أراد، أو يقول أراد روح الله بقوله: ولا أعلم ما في نفسك، أراد ولا أعلم ما في غيرك. هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر. نعم، هذه كلمات يسيرة وفيها علم عظيم. وقد ذكر في هذه الكلمات الإمام ابن خزيمة ذكر أمرين: ذكر أن هؤلاء المبتدعة ردوا الآيات التي تثبت النقش لله، وردوا صفات الله، ثم قال: وكفرت الجهمية، أطلق الكفر عليهم. وهنا لابد أن نتبين ما معنى تكفير الجهمية. الجهمية يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أرادوا أن ينزهوا الله. قالوا كيف نثبت أن لله وجها؟ كيف نثبت أن لله يدا؟ لا، أرادوا أن ينزهوا الله فردوا وعطلوا دلالات النصوص. إذن هناك فرق كبير بين من ينكر الدين والقرآن جملة ويكذب الله جملة، هذا كافر لا يتردد أحد في تكفيره، وبين من يؤمن بالله ويؤمن بالدين لكن يتأول ويرد النصوص جاهلا حكم الله. إذن الجهمية ليس أنهم كفروا بالله أي كذبوا الدين وكذبوا الرسول، لا، بل منهم العباد ومنهم المجاهدون، بل ومنهم من هو من أهل العلم في تخصصات ما، قد يكون جهميا وهو عالم بالقرآن قراءة وتلاوة أو تفسيرا أو فقيها إلى غير ذلك. ثم أعاد وكرر الإمام ابن خزيمة في نهاية كلامه قال هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر. فما هو الحكم على الجهمية الذين يردون دلالات النصوص وينكرون صفات الله زعموا تنزيه الله؟ وهؤلاء الجهمية فريقان، فريق يتفق السلف على تكفيرهم وهم غلاة الجهمية الذين ينكرون صفات الله في الجملة، لا يثبتون لله شيئا البتة، لا علما ولا عالما ولا قدرة ولا قادرا، لا يثبتون لا اسما ولا صفة ولا شيئا. هؤلاء الجهمية النفاة الذين لا يثبتون شيئا لله من الصفات جملة، هؤلاء كفار. وصنف يثبتون الأسماء وينكرون معاني الأسماء، يقولون هو عالم، اسمه عالم، ولكن لا يثبتون لله صفة العلم. إذن هؤلاء يثبتون الأسماء ثم يعرون تلك الأسماء عن معانيها، يقولون اسمه عالم لكن لا نقول أن له علما، اسمه قادر ولكن نقول هكذا يقول أهل البدع من الجهمية ليس له قدرة، والقرآن يقولون لم يتكلم به. هؤلاء أطلق العلماء تكفيرهم على الجملة ولم يكفروا أعيانهم، ومن هنا يقول أهل السنة ليس كل من وقع منه الكفر وقع الكفر عليه، بمعنى قد يأتي الإنسان ويقع في الكفر لا يقصد ويكون جاهلا، فنقول قولك كفر فعلك كفر ولكننا لا نكفرك، ودائما يذكر علماؤنا ونحن تبع لهم عيزا بعد الدرس دائما يذكر علماؤنا ونحن تبع لهم حديث الصحيحين أن رجلا جمع بنيه عندما حضرته الوفاة فقال أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أبتئر عند الله خيرا قط، ليس لي عمل صالح قط، فإذا مت فاجمعوا حطبا ثم احرقوني ثم اجعلوني نصفين، فذروا نصفا في البحر ونصفا في البر، فلئن قدر الله فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. أراد أن يتخلص من أن يبعثه الله خوفا من الله، فلما مات الرجل حرقه بنوه وجعلوه نصفين، فذروا نصفا منه في البحر ونصفا منه في البر، ثم نفذوا وصية أبيه فبعثه الله فقال عبدي لما فعلت ذلك؟ فقال مخافتك يا ربي. فتلاقاه الله برحمته. أخرجه في الصحيحين. هذا رجل أنكر قدرة الله ووصف الله بالعجز وظن أنه عندما يحرق سيعجز الله أن يبعثه، لكن ما الذي حمله على ذلك؟ ليس الإنكار لله، ليس الإنكار للدين، إنما حمله على ذلك ماذا؟ خوفه من الله، فعذر بجهله. كذلك الجهمي وإن رد الصفات فإننا لا نستطيع أن نكفر كل جهمي، فمنهم الجاهل ومنهم المتأول، لكننا نقول قولهم كفر ونفيهم للصفات كفر، ولكننا لا نكفر أعيانهم، ولكننا لا نكفر أعيانهم، لا نكفر كل واحد منهم، لأنه قد يوجد في أعيانهم أناس يقولون بالكفر جهلا وتأويلا لا ردا وعنادا للشرع. لذلك عندما تقرؤون كتب عقائد السلف كالسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم وغيرها، تجدون أن السلف من الأئمة كأحمد والبخاري وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة وغيرهم من الأئمة من أئمتنا أهل السنة يطلقون لفظ التكفير على الجهمية، يقولون من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن في تعاملهم مع أعيان الجهمية لا يستلزمون تنزيل الكفر المطلق على المعين. الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي ويفتي بالصلاة خلف الجهمي وقد يأمر بالإعادة، وكان يتعامل الإمام أحمد معهم على أنهم مسلمون، بل كان يدعو للخليفة وقد حمل الخليفة الناس على القول بأن القرآن مخلوق وهذا كفر، وكان الإمام أحمد يرى أنه ولي للأمر حقا ويدعو له ويعذره بالتأويل. إذن الآن كثير من المنتسبين للعلم يقولون الله في كل مكان، نحن لا نشك أن هذا هو الكفر الصراح، لأنك إذا قلت إن الله في كل مكان فقد وصفت الله بصفات الخبث، فأماكن القبر والنجاسات وفروج الأرحام وأماكن البول والغائط هذه أماكن، فإذا قلت إن الله في كل مكان فقد وصفت الله بما لا يليق. فنحن لا نشك أن هذا القول بأن الله في كل مكان كفر صريح. فإذا تعاملنا مع القائلين، ومنهم من ينتسب إلى الحديث، ومنهم من ينتسب إلى التفسير، ومنهم من ينتسب إلى العقيدة في العلوم الشرعية، ويحسبون أنهم مهتدون ويجعلون هذا من باب تنزيه الله، أننا ننزه الله أن يكون في مكان محصور، ويتوهمون أننا إذا قلنا إن الله فوق العرش فقد حصرنا الله في مكان، وهذا جهل. هؤلاء لا نشك أن قولهم كفر صريح، ولكننا لا نستطيع أن نقول إنهم كفار. لماذا؟ لأنهم متأولون جهلا. لذلك لا أعلم أحدا من أئمتنا في هذا الزمان يكفر أعيان هؤلاء، بل أقوال أئمتنا في هذا الزمان متواترة مع أقوال أئمتنا قديما، أنهم يقولون هذا كفر، ولكن ليس كل قائل قاله يكون كافرا. هذه قاعدة مهمة جدا جدا، لأنكم عندما تقرؤون كلام الأئمة تجدون مثل هذه العبارات، أن من أنكر صفة كذا فقد كذب الله، ومن رد كذا فقد كذب الله فهو كافر. هذا كلام الإطلاق لا يقع على الأعيان حتى تقام عليهم الحجة. لذلك كان هناك خلاف بين إمامين من أئمة الزمان، أحدهما مات والآخر حي، الإمام الألباني وتلميذه النجيب الإمام ربيع ابن هادي المدخلي. فكان الإمام الألباني لا يرى إطلاق هذه العبارات، أن من كذا، أن من قال إن الله في كل مكان فهو كافر. الشيخ في بعض أقواله يقول لا نطلق مثل هذه العبارة ونحوها، بينما تلميذه النجيب العالم الجليل الإمام ربيع أمد الله له في خير وعافية يطلق هذه العبارات ويقول ينبغي إطلاقها. فاجتمع الشيخان في منزل الشيخ ربيع، ودار بينهما مناقشة علمية، فسأل الإمام الألباني الإمام ربيعا: أنتم إذا أطلقتم هذه العبارات هل تكفرون أعيان هؤلاء؟ فقال الشيخ ربيع: لا، لسنا نكفرهم لأنهم جهلة. فقال الشيخ: إذن ما الغاية وما المقصود من إطلاق هذه العبارات وأنتم لا تكفرونهم؟ فقال الشيخ ربيع: لأن السلف كانوا يطلقون هذه العبارات لكي يستشعر الناس خطورة الأمر وأن هذا القول كفر صريح، فيكون أدعى لأن ينفر الناس من هذا المعتقد وإن لم نكفر قائلة. فسكت الشيخ الألباني وقد سمعت هذه المناقشة بأذني. ولا شك ولا ريب أن الإمام الألباني له أقوال أخر أنه يطلق مثل هذه العبارات، وهو أصح الأمرين، لأن السلف كانوا يطلقون هذه العبارات مع كونهم لا يكفرون كل واحد، واعتبروا هذا بإمام أهل السنة في زمنه أحمد بن حنبل. فقد صرح الإمام أحمد في مسائل عبد الله ومسائل ابن هانئ ومسائل صالح، صرح من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. وقد صرح أحمد أيضا في مسائل هذه، في مسائل هؤلاء الطلاب، أنه لا يكفر خليفة المسلمين ولا يكفر أعيانه. إذن انتبهوا حتى لا يطول علينا الزمان فيظهر من صلب من ينتسب إلى أهل السنة أقوام يكفرون المخالفين في هذه الأمور التي اشتدت الشبهة فيها وغابت غاب علمها عن كثير من أهل زماننا ممن ينتسبون إلى العلم. لذلك نحن وإن قلنا إن هذه الاعتقادات كفر فلسنا نكفر كل من تأول احتمالا لكونه جاهلا متأولا إلا بعد قيام الحجة. فإن أقيمت الحجة على الذي ينفي من عالم جهبذ صح إطلاق الكفر عليه. وتذكرون كلمة أحمد عندما أرسل له الخليفة رجلين يناظران أحمد بن حنبل، فناظرهما أحمد في السجن ثم قال لأحدهما كفرت، كما في سيرة صالح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هؤلاء الجهمية قالوا في صفات الله كوجه الله، وتأولوا الآيات التي تثبت النفس لله أنها من باب إضافة التشريف. قال وزعم بعض جهالتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه معنى إضافة الخلق إليه، يعني إضافة التشريف، كما نقول ناقة الله أي أن الله خالقها، وكما نقول بيت الله تشريفا للبيت. قالوا كذلك وجه الله ونفس الله على هذا الباب. وقد بينت من قبل أن الإضافة تنقسم إلى قسمين: إضافة حقيقية وإضافة اعتبارية، وإن شئت قلت إضافة اعتبارية وبعضها إضافة تشريف. فالإضافة إما أن تكون إضافة حقيقية وإما أن تكون إضافة اعتبارية. كيف نفرق بين قوله تعالى هذه ناقة الله وبين قوله تعالى ويبقى وجه ربك؟ والتفريق أن الشيء إذا كان قائما بذاته له ذات قائمة منفصلة عن الله فأضيف إلى الله فهي إضافة تشريف. فعندما تقول هذه ناقة الله فأنت تتكلم عن ماذا؟ عن ذات مخلوقة منفصلة عن الله. وعندما تقول بيت الله تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن مخلوق قائم منفصل بالذات عن الله. فلا يفهم عاقل أنك تقول ناقة الله أي أنها صفة من صفات الله، ولا يفهم عاقل أنك تقول بيت الله أي صفة من صفات الله، لأنها ذوات منفصلة مخلوقة لها حقيقة قائمة منفصلة عن الله. وعندما تقول هذا رزق الله، وعندما تقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، كل ذلك لا يفهم العاقل السامع من هذه الإضافة إلا أنها إضافة تشريف أو إضافة خلق. ولكن أخبروني الآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هل الكلام شيء مخلوق قائم منفصل عن الله أم هو شيء من الله تكلم الله به؟ إذن لو قلنا هل هناك شيء مخلوق اسمه الكلام قال الله له كن فكان، بحيث أن له حقيقة ترى بالأعين وتلمس ويراه الناس يمشي ويقولون هذا الكلام، هل هذا موجود؟ لا. إذن فإذا كانت الإضافة لشيء من الله من ذات الله سبحانه وتعالى وليس منفصلا وليس مخلوقا قائما بذاته، فإن هذه الإضافة إضافة صفة، إضافة حقيقة، إضافة الصفة لموصوف. فإن العربية لا يفهم عندما يقول هذا كلام فلان، لا يفهم أن الكلام منفصل عن صاحبه، بل يفهم أن الكلام هو من صفة من صفات المتكلم. إذن الإضافة على ضربين، إضافة حقيقية وهو أن يكون المضاف من ذات المضاف إليه، وعندئذ يكون هذه تكون هذه الإضافة إضافة حقيقة. وإما أن يكون المضاف منفصلا ومخلوقا قائما بذاته فهذه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله ورزق الله. كلام واضح؟ طيب. ثم بين الإمام ابن خزيمة قال أن الله قال في كتابه ويحذركم الله نفسه، فهل يقول عاقل أن الله قصد ويحذركم الله خلقه على تأويلهم؟ لا، لا يمكن أن يفهم هذا. وقد قال الله لموسى واصطنعتك لنفسي، فهل يقال أن النفس هنا إضافة مخلوق واصطنعتك لغيري؟ إذن هذا كلام باطل. إذن ماذا نستفيد في طريقة المناظرة مع أهل البدع؟ أن تناظرهم بلازم قولهم الباطل. كيف يعرف الباطل؟ الباطل يعرف بعدة أمور. من قواعد أهل السنة في هدم قواعد المبتدعة أن يرد الباطل بماذا؟ بلازمه. عندما الآن تناظر أحدا من أهل البدع فتقول الله في السماء كما قال، يقول لك لا الله في كل مكان، من أين تعرف باطله؟ ما الذي يلزم من هذا القول إذا قال أن الله في كل مكان؟ إذن يلزم منه ماذا؟ أن الله في أماكن الحمامات، لأنها ماذا؟ أماكن. وأن الله في فروج الأرحام، لماذا؟ لأنها أماكن. وأن الله في أماكن الزبالة، لأنها أماكن. إذا استدللنا على بطلان قولك بماذا؟ بلازمه. الآن انظروا، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. طيب، إذا ثبت أنك تحيي وتميت، إذن فأنت إله قادر لست بعاجز، فمن لازم قولك أن تكون قادرا على كل شيء. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. إذا أنت كنت إلها وقادرا على أن تحيي وتميت، فأتي بها من المغرب. فماذا حصل؟ فبهت. فاستدل إبراهيم بلازم قوله على ماذا؟ على بطلانه. فإذا كنت أنت تحيي وتميت من العدم وادعيت بأنك إله، فأنت إله كامل الصفات والكمال والقدرة. فمن قدر على أن يحيي ويميت، من لازم ذلك أن يفعل ما يشاء، ومن فعله أن يأتي بالشمس من المشرق أو من المغرب. فالله يأتي بها من المشرق، فما دمت أنت إلها من لازم قولك فأتي بها من المغرب. فماذا؟ فبهت. طيب، وإبراهيم عندما احتج على قومه ببطلان آلهتهم الأصنام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ ثم قال لما أحضروا نبي الله إبراهيم، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم الآية. إذن استدل إبراهيم على أن هؤلاء آلهة، فمن لازم ذلك أن يكونوا متصفين بصفات الكمال، فاسألوهم من اللي كسرهم. إذن تنتبهون إلى قواعد أهل السنة في رد قواعد المبتدعة. وقد ذكرت في أول بداءتنا بهذا الكتاب، قلت إن الإمام ابن خزيمة تميز كتابه بأمور، منها أنه يورد النصوص ثم يورد الشبهات ويرد على الشبهات بالإلزامات. إذن فنخلص من كلام الإمام هنا إلى قاعدة هامة، وهي أن من الأدلة التي تدل على بطلان القول أن يكون لازمه باطلا، فنستدل بلزوم الباطل من القول على ماذا؟ على ماذا؟ على بطلان القول. كلام واضح؟ طيب أعد. قال أبو بكر، قال أبو بكر رحمه الله تعالى، فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا، وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسا كما أثبت النفس في كتابه. وكفرت الجامية بهذه الآي وهذه السنة، وزعم بعض جهالتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، وزعم أن نفسه غيره كما أن خلقه غيره، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم به. قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه، أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكليمه موسى واصطنعتك لنفسي، فيقول معناه واصطنعتك لغيري من المخلوق. هذا لازم ماذا؟ لازم قوله. نعم. أو يقول أراد أو, أو يقول أراد أو يقول. وبيقولوا أنيت فعل مضارع. إيه؟ بيقولوا أنيت فعل مضارع. أو بارك الله فيك معطوف على منصوب أوله أن يقول أفيحب مسلم أن يقول أن تنصب ثم عطف أن يقول أو يتأول أو يقول لأن أو عاطفة فعطف منصوبا على منصوب واضح؟ نعم مش. أو يقول أراد روح الله بقوله ولا أعلم ما في نفسك أراد ولا أعلم ما في غيره هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر. نعم لا يقوله على الإطلاق إلا معطل كافر فإذا أردنا على التعيين لم نكفره إلا بعد قيام الحجة. ثم أورد الأحاديث التي تدل على تسمية الرب بأن له نفسا كما جاءت الآيات رحمه الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثني محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة قال آدم لموسى عليهما السلام أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني قال نعم قال فحج آدم موسى عليهما السلام ثلاث مرات يريد كرر هذا القول ثلاث مرات. نعم و المقصود من هذا الحديث قوله واصطنعك لنفسه وإسناده محمد بن يحيى هو الإمام شيخ الإسلام الذهلي شيخ نيشابور رحمه الله وكان أحمد يقول عن محمد بن يحيى عندنا إمام وأبو النعمان هو محمد بن الفضل لقبه عارم وقد أخرج الحديث البخاري ومسلم من طريق محمد بن شيرين فذكر البخاري ومسلم الحديث أما البخاري فأورده تاما وأما مسلم فذكر طرفا منه ثم قال بنحوه محيلا على حديث قبله فهذا الحديث أخرجه الشيخان وقوله فحج آدم موسى ثلاث مرات تفرد به مسلم دون البخاري فذكره ثلاثا أي فحج آدم موسى وقد سبق التعليق على هذا الحديث مع شرحه في عدة مناسبات وسيأتي في موضع مناسب له أكثر سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي وقال يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت فذكر الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، والشاهد من الحديث: حرمت الظلم على نفسي. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من كلا الطريقين، من طريق أبي أسماء عن أبي ذر، ومن طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. نعم، ماشي. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. هنا انتقل الإمام ابن خزيمة إلى إثبات العلم، وقد قلت إن الإمام ابن خزيمة ابتدأ كتابه بإثبات النفس، وأشرت إلى فائدة عظيمة، أن الإمام ابن خزيمة كأنه أراد أن يؤصل تلك القاعدة العظيمة، أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن إثبات الذات لله إثبات وجود بلا كيف، كذلك إثبات الصفات إثبات صفات بلا كيف. كل المبتدعة قديما وحديثا من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية إلى غيره، كل هؤلاء ينازعون أهل السنة في قليل أو كثير من الصفات، لكن كلهم يؤمنون بالله. لا أحد من أهل البدع ينكر وجود الله، لا أحد. لذلك كان شيخ الإسلام لما يناظرهم يبين لهم: أنتم تثبتون أن الله سبحانه وتعالى ذات قائمة حقيقة، أم أنه شيء خيال عدم؟ لا أحد من أهل البدع يقول إن الله عدم، لأنه لو قال إن الله عدم لماذا؟ لكفر. فإذا كنتم تثبتون وجود الله وكل مخلوق خلق فهو متصف بصفة ماذا؟ إذا كنتم تثبتون وجود الله وكل مخلوق خلق متصف بصفة الوجود، فإذا أنكرتم وجه الله، لأن من العباد من يتصف بأن له وجها، لزمكم أن تنكروا وجود الله، لأن من العباد من يتصف بالوجود. إذن لو أنهم أرادوا أن يطبقوا قاعدتهم أن كل ما اتصف به الخالق والمخلوق من صفة وإن اختلفت الحقيقة يلزمهم أن ينكروا صفات الله، ماذا يلزمهم؟ ينكرون ماذا؟ هل تفهم لغتي؟ لا تستطيع أن تعبر، لا يهمني، لكن يكفيني أنك فاهم، لكن تفهم ما أقول. أننا نقول: أنتم تثبتون وجود الله والمخلوق موجود، إذن صفة الوجود في المسمى واحد وفي الحقيقة مختلفة، فإذا أثبتتم وجود الخالق والمخلوق أثبتتم ماذا؟ الصفات. تفهم؟ وإذا أنكرتم الصفات يلزمكم أن تنكروا وجود الله. لا يهم أن تعبر، لعلك تستحضر قول الله: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأكثر من هذا الدعاء، وتعلم العربية. البخاري كان من بخارى وكان إماما من أئمة النحو، واضح؟ نعم. إذن فابتدأ الإمام ابن خزيمة كتابه بالنفس لله، فاستحسنت ذلك وبينت سر ذلك فيما أظن، ثم أعقب ذلك بصفة العلم. لماذا؟ لا أدري مقصود الرجل، لكني أقول إن من أعظم النزاع بين أهل السنة وأهل البدع في مسألة العلم. أولا لأن العلم صفة أزلية لله، وهي تتضمن القدر، فإثبات القدر من أعظم المسائل بين أهل السنة وأهل البدع الذين ينكرون الإيه؟ القدر. فبين الإمام ابن خزيمة صفة العلم، إذ هي من أعظم الأصول التي نازع أهل البدع فيها أهل السنة، ومن ضمن ذلك دخول مسألة القدر، ويأتي التفصيل إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من علم العام، لا بنقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص، ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله ويحرفون الكلم عن مواضعه تشبها باليهود، ينكرون أن لله علما، يزعمون أنهم يقولون إن الله هو العالم، إن الله هو العالم، وينكرون أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه، وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل أن وكأن تنصب وترفع ما بعدها، فهم علي؟ هذه تختلف عن تلك. وأن تنصب، وأن لما نقول إيه؟ أن تقول، أن هذه تنصب الفعل المضارع، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وأن من أخوات إن وأخواتها، لكن ذكها مش قربتها. إذن أن لا علاقة لها بإن وأخواتها، أن تنصب الفعل المضارع، أن تقول نفس يا حسرة، وأن من طيب إن شاء الله بعد قدومي من رمضان أي إن شاء الله بعد قدومي من الحج سنتدارس سويا الآج الرومية لابن آج الروم في النحو، خلاص عشان عبد الرحمن يرتاح نفسيا. بعد قدومي من الحج سنتدارس سويا الآج الرومية لابن آج الروم إن شاء الله. ماشي، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، فأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، فكفرت الجامية وأنكرت أن يكون لخالقنا علم مضاف إليه من صفات الذات. تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علوا كبيرا، فيقال لهم: خبرونا عمن هو عالم بالأشياء كلها، أله علم أم لا؟ فإن قال الله يعلم السر والنجوى وأخفى وهو بكل شيء عليم، قيل له: فمن هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم، أله علم أم لا علم له؟ فلا جواب لهم لهذا السؤال إلا الهرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. الله أكبر. يقولون عن ابن خزيمة يقولون اثنان كانا لسانا لأهل السنة. ابن خزيمة كان لسان أهل السنة، وابن قتيبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قتيبة لأهل السنة كالزمخشري للمعتزلة. كان ابن خزيمة لسانا لأهل السنة سلطه الله على أهل البدعة. لذلك ما ألف ابن خزيمة فيما وصل إلينا كتبا كثيرة. وصلنا صحيح ابن خزيمة وكتاب التوحيد، إلا أن الذي وصلنا من كتب الإمام ابن خزيمة يدل على أنه يستحق فعلا أنه إمام الأئمة. وأنت إذا قرأت في كتب الأئمة الذين عاصرهم ابن خزيمة لا تجد قوة ووضوحا في المناظرة العلمية في كثير من تلك الكتب كما تجد ذلك واضحا جليا في كتاب ابن خزيمة، كتاب التوحيد هذا الذي ندرسه سويا. لما تكلم هنا عن صفة العلم، ما هو معتقد هؤلاء المبتدعة؟ يقولون لا نثبت صفة العلم. لماذا؟ قالوا حتى لا نشبه الله بالخلق، فإن العباد لهم علم، فإذا قلنا أن لله علما فقد شبهناه بماذا؟ بالخالق. وماذا؟ قالوا وإننا إذا أثبتنا أن لله علما فقد زدنا عن ذات الله، لأن العلم أمر زائد عن ذات الله. هاتان المقدمتان رأس مال أهل البدع قديما وحديثا، أننا لا نريد أن نشبه الله بخلقه. الثاني أننا لا نستطيع أن نثبت أمرا زائدا على ذات الله. أما الأولى أنك تنفي علم الله لأن من العباد من اتصف بالعلم، فأنت تثبت وجود الله وكل مخلوق متصف بصفة الوجود. فإذا كان اللفظ المشترك لفظا المختلف معنى المختلف كيفية، المختلف كيفية، إذا كان اللفظ يحملك على أن تنكره على الله فإن العباد يتصفون بصفة الوجود، فأنكر وجود الله. لذلك الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقد علم الله أن من العباد من هو سميع بصير، ومع ذلك أثبت لنفسه السمع والبصر، ولكنه أذهب عن ذلك الوهم فقال ليس كمثله شيء، هو سميع لا كسمعنا، بصير لا كبصرنا. وأما الشبهة الثانية أننا لا نستطيع أن نثبت شيئا زائدا عن الذات، نقول وأنت تثبت صفة الوجود، فإن قلت أن صفة الوجود أمر ماذا؟ زائد عن الذات، فيلزمك أن تنكر وجود الله. ثم بعد ذلك تفهمون أن الذات هي ذات بصفاتها، لا أن الصفات أمر زائد عنها. عندما تقول هذا رجل فقد وصفته بكونه ماذا؟ رجلا. فهل وصف الرجولة أمر زائد عن كونه إنسانا؟ لا، الرجولة والشجاعة والشهامة تتكلم عن عشرة أم عن واحد؟ إذن تعدد الصفات من لوازم الذات. ولذلك لما يقول النصارى أنتم لماذا تنكرون علينا، النصارى يقولون باسم الآب والابن وروح القدس، وأنتم يا مسلمين تقولون باسم الله الرحمن الرحيم، فنحن نثلث وأنتم تثلثون. قلنا كذبتم، أنتم تثليثكم ماذا؟ ذوات. فالأب الآب إله منفصل، والابن إله منفصل، وروح القدس إله منفصل، فأنتم تذكرون ذواتا ونحن نذكر صفاتا لذات واحدة. الإمام ابن خزيمة قال هؤلاء المبتدعاء قالوا لا نقول أن الله له علم، ماذا تقولون؟ قالوا نسميه عالما ولكن ننفي عنه العلم حتى لا نشبهه بماذا؟ بالخلق، وحتى لا نزيد على الذات. طيب، الله جل وعلا يقول لكن الله يشهد بما أنزل إلي أنزله بعلمه، فأثبت لنفسه علما. وقال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بماذا؟ بعلم الله. وقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فأثبت لنفسه علما. فبطل قولكم بكتاب الله. قالوا نؤول العلم بالعالم، لا يريدون أن يثبتوا علما، فماذا فعلوا؟ قالوا نقصد نؤول العلم أي أنه اسمه عالم ونصرف عنه العلم. قلنا أليس من العباد من يسمى عالم؟ قال الله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ففررتم من تسمية العلم خشية التشبيه فوقعتم في ماذا؟ في العالم. ففررتم من تشبيه إلى تشبيه، فإن الله أطلق على العباد أن منهم العالم. هل فهمتم؟ إذن فما فررتم فيه من العلم، لأن بعض الخلق اتصف بالعلم، وقعتم فيه في إثبات العالم، فإن من العباد من يسمى عالما. هذا التناقض لماذا؟ لأنهم جهلة، لم يتمسكوا بخبر ربهم. إذن الله جل وعلا يقول أنزله بعلمه، ولذلك يقولون نثبت الاسم ولا نثبت معناه، نقول هو عالم بغير علم. لذلك إذا لم يكن له علم فماذا يكون ضد العلم؟ الجهل. الجهل إن لم يكن الرب متصفا بصفة العلم فماذا يلزمك؟ أنت تقول أن الله ليس له علم، فماذا له؟ من فقد العلم ماذا له؟ جهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ماذا؟ لا تعلمون شيئا. فنفى وأثبت. نفى ماذا؟ نفى العلم، فأثبت بنفي العلم الجهل. فإذا قلتم يا أجهل من حمير أهلكم أن الله لا علم له، فقد نفيتم وأثبتتم. نفيتم ماذا؟ نفيتم العلم على الله، فأثبتتم ماذا؟ الجهل. كما أن الله عندما قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فنفى عنهم العلم، فلازم ذلك إثبات الجهل. إذن قولكم أن الله لا علم له هذا ماذا؟ كفر. لذلك قال الشافعي ناظر القدرية في العلم، قال فمن أنكر العلم كفر. إذا وصل الجهمي في التأويل أن يقول أن الله لا علم له، فهذا لا نزاع في أنه كافر، لأنه وصف الله بالجهل. كثير من الآيات لكن الله يشهد، وفي أكثر من موضع من كتاب الله وكفى بالله شهيدا، وفي أكثر من موضع في كتاب الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وفي موضع قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. تارة يقدم بيني وبينكم على الشهادة، وتارة يقدم الشهادة على بيني وبينكم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. وفي موضع لكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلم. ما المقصود بشهادة الله؟ قلت في خطبة الجمعة، قلت إن من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم التي تزيد المؤمن إيمانا شهادة الله. والشهادة شهادتان، شهادة حال وشهادة مقال. شهادة الحال قال الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. كيف يعمر مساجد الله الكفار وهم يشهدون على أنفسهم بالكفر؟ فهل كل كافر يشهد على نفسه بلسانه بأنه كافر؟ الجواب لا، ولكن المعنى شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي أن حالهم يشهد أنهم كفار. فالشهادة شهادتان، شهادة حال وهو ما دل على المراد من حال الإنسان كالكفار، حالهم يدل على كفرهم وإن تبرؤوا من الكفر. وشهادة المقال شهادة النطق القول. قلت في خطبة الجمعة فإن من أعظم دلائل النبوة التي نحتج بها في هذا الزمان وقبل هذا الزمان على الطاعنين في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أننا نقول لهم رجل ادعى أن الله أرسله، ثم يخبر بالغيب أن الله ناصره فينصره، ويخبر أن الله رافع ذكره فيرفع ذكره، ويخبر أن الله سيقلده رقاب العباد ومقاليد البلاد، والله يحقق له قوله. ثم بعد ذلك يكون الله عز وجل قد علم كذبه، وهو لا يزال ينصره، وهو لا يزال يكيد أعداءه، وهو لا يزال يمكن لهم في الأرض، إذن الله جل وعلا إذا كان على هذا الحال فالله غرر الخلق وخدع الخلق. كيف يكذب على الله والله يؤيده وينصره؟ والله أكرم وأعز من أن يغرر بعباده. وضربت مثلا في خطبة الجمعة، قلت لو أننا اجتمعنا في موضع وجاء رجل وشهد عليك بأنك بعته بيتك وأنت رجل قادر على أن تكذبه ولست عاجزا، ثم هو يخبر الناس أنك بعته بيتك بكذا وكذا وأنت قادر على أن تنكر وهو ضعيف وأنت قوي، فماذا يفهم الخلق بسكوتك؟ أنه صدق أم كذب؟ صدق، لأنه لو كان كاذبا لما سكت على كذبه وأنت قادر على أن تكذبه. ثم ذكرت الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. هذا معنى شهادة الله، احفظوا هذه الحجة وافهموها، فهي من أعظم الحجج البينة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا معنى قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، وكفى بالله شهيدا، لكن الله يشهد. كل ذلك معناه أن الله يشهد لنبيه حالا ومقالا. المقال: والله يعلم إنك لرسوله، والحال أن الله ناصره ومعزه. إذن الله جل وعلا يقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. ثم أتى بالإلزام، وهذه طريقة البحث العلمي. الأولى قاعدة أن تدلل على بطلان قول الخصم بماذا؟ بلازم قوله الباطل. الثانية أن تلزمه بمعنى قوله، أن تلزمه بمعنى قوله. أنت الآن تقول أنني لا أثبت لله علما، فهل يعلم الله السر وأخفى أم لا؟ فإن قال الجاهل لا يعلم بل جهل، بل جهل، فقد ماذا؟ كفر. وإن قال بل يعلم فماذا؟ فقد أثبت العلم وبهت. أعد بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من علم العام لا بنقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص. يقصد تواتر القرآن، يقصد تواتر القرآن. نعم. ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه تشبها باليهود، ينكرون أن الله علما، يزعمون أنهم يقولون إن الله هو العالم، وينكرون أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه، وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. فأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علم مضاف إليه من صفات الذات. تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علوا كبيرا. فيقال لهم خبرونا عمن هو عالم بالأشياء كلها، أله علم أم لا؟ فإن قال الله يعلم السر والنجوى وأخفى وهو بكل شيء عليم، قيل له فمن هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم، أله علم أم لا علم له؟ فلا جواب لهم لهذا السؤال إلا الهرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. كان الأئمة يمدحون الرجل بشدته على أهل البدع، فصرنا إلى زمان إذا تكلم الرجل في أهل البدع نكصوا على أعقابهم، ولكن الله حافظ دينه، وهذا الدين لا يحتاج إلى الرجال بل الناس يحتاجون إليه. طيب، أحد له سؤال في الدرس؟ تفضل. هل من أسماء الله الشهيد؟ هل من أسماء الله الشهيد؟ الآن لا يحضرني. نعم، في حاجة؟ أيوه. لا يحضرني، لا أستحضر نصا أن الله من أسمائه الشهيد. واضح؟ أحد يستحضر في هذا شيئا يفيدنا؟ طيب، واضح؟ نحن نقول الصفات لا تستلزم الأسماء، ولكن الأسماء تستلزم الصفات. نحن نقول الله يشهد، من صفات الله الشهادة، ولكن ليس عندنا نص صريح أن الله اسمه الشهيد. واضح؟ لا، هذه الصفات، والسماء بنيناها، فلا يقال أن الله من أسمائه الباري. واضح؟ بارك الله فيك. نعم، تفضل. أيوة. أنا قلت. قلت ماذا؟ أي حديث؟ أيوة، اذكرني عند ربك. قلت ماذا؟ نعم، أما قتادة عن أنس فأقوله وقلته. قتادة عن أنس ضعيف حتى يصرح بالسمع. وأما معمر عن قتادة فقد قلت بأنه ضعيف، وقد تكلموا في التهذيب في رواية معمر عن قتادة وأعلوها ببعض العلل. فالآن أقول معمر عن قتادة فيه ضعف، إلا ما كان من التفسير، فإن لمعمر اختصاص بقتادة في باب التفسير، ولذلك اعتمدت في كتابي تفسير القرآن، اعتمدت رواية معمر عن قتادة، فإن له به اختصاص في التفسير مكثر عنه في التفسير، لكن في غير التفسير ذكر في تهذيب التهذيب وغيره، ذكر بعض الأئمة أن في رواية معمر عن قتادة شيء، فماذا عندك؟ هذا شيء لا يغيب علي، معلوم أنه معمر عن قتادة معروف أنها سلسلة احتج بها الشيخان، فهذا لا يغيب عني ولله الحمد. لكني أقول عندما نقول هذا على شرط الشيخين ثم يوجد له علة فلا إشكال، فقد يكون على شرط الشيخين، ورواية فليش مثلا عن فلان، إذا جاءتك رواية فليش عن فلان على شرط البخاري لكنك تضعف فليحا مثلا، إذن لا يكفي للتصحيح أن نقول على شرط الشيخين إذا كانت الرواية معلولة. هناك بعض الروايات في مسلم في بعض الرواة على شرط مسلم والصواب الانقطاع، واضح كلامي؟ لكن أنا أقول في التهذيب وغيره ذكروا جرحا مفسرا في رواية معمر عن قتادة أن معمرا لم يضبط حديث قتادة، فلما تعترض علي تقول هذا على شرط الشيخين، هذا اعتراض مخطأ، لأنني أعلم أنه على شرط الشيخين، لكني أقول يأتي في رواية معمر عن قتادة ما يستنكر، لأن معمرا لم يضبط ما روى عن قتادة. وإمام الدارقطني الآن استحضرت بفضل الله مع تقصيري، الدارقطني أعلى رواية معمر عن قتادة، وبين الدارقطني بأن معمرا لم يضبط حديث قتادة إلى غير ذلك. فإذا جاءنا في الصحيحين معمر عن قتادة قبلنا، ولكن هذا لا يلزمنا أن نقبل في غير الصحيحين. كذلك مثلا أحاديث المدلسين على أصح قولي العلماء أن أحاديث المدلسين في الصحيحين نقبلها كالأعمش وقتادة، فإذا خرجنا من الصحيحين لم نقبلها. الشيخ الألباني يقول وإنما قبلنا أحاديث المدلسين في الصحيحين لأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول، فإذا خرجنا من الصحيحين يقول الشيخ الألباني ضعفنا تدليس قتادة والأعمش. واضح؟ لعله اتضح لك الجواب. نعم. وبعض أشياخنا في هذا العام دارت المناقشة مع بعض المشايخ هناك، فتكلمت مع بعض علمائنا في رواية الأعمش عن أبي صالح، وذكرت للشيخ أنني تتبعت أحاديث الأعمش عن أبي صالح في البخاري، فلم أجد أن البخاري يحتج بالأعمش عن أبي صالح في 28 موضع، ذكرت هذا في كتابي أثر تحقيق أثر مالك الدار والرد على من احتج به على الاستغاثة أو التوسل بالأموال، ذكرت هنا تتبعي لرواية الأعمش عن أبي صالح لا يحتج البخاري بالأعمش عن أبي صالح. فالشيخ قال لكننا نقبل هذا لأن الأمة تلقته بالقبول. قلت ولكننا لا نمشيه في غير الصحيح. قال الأمر واسع في غير الصحيح، أما في الصحيح. قلت أما في الصحيح نمشي، لكن البخاري لم يفعل هذا. واضح؟ نعم. بارك الله فيك. غيره تفضل. نعم. لا عفوا، ليس كل الجهمية ينكرون صفة العلم، غلاة الجهمية ينكرون صفة العلم، هؤلاء كفار. كثير من الجهمية يثبتون العلم، غلاتهم ينكرون العلم. واضح؟ ما هو التنجيه الذي أرادوه من إنكار صفة العلم؟ هكذا السؤال. بارك الله فيك. هم يقولون لا يجوز أن تثبت شيئا زائدا عن الذات، لأن الله يكون محلا للحوادث، لأنه أمر زائد على الذات، فيجعلون الصفات أمرا زائدا على الذات، والله منزه عن الحوادث وأن يزيد على ذاته شيء. هل فهمت؟ هذا كلامهم، وبئس ما قالوا. وجهلوا أن الذات لا تكون ذاتا إلا متصفة بالصفات، وإلا ذات لا صفة لها هي ليست بذات أصلا، فأقل شيء أن الذات تستلزم إثبات صفة الوجود، فإذا عريت الذات عن كل الصفات لم تثبت أصلا شيئا. واضح؟ يعني لما نقول الله سبحانه وتعالى له وجود، إذن أثبتنا صفة الوجود. لو قالوا أن الصفة زائدة على الذات ينكر وجود الله، إذن عندئذ يثبتون أن الله عدم. واضح؟ لذلك أهل البدع عندهم الصفات السلبية لا الصفات الثبوتية. يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يحس ولا يجس ويطير بها الركبان. انظر يا ما أعظم هذا التوحيد، بئس التوحيد. هذا التوحيد توحيد الجهلاء. أما أهل السنة فالصفات الثبوتية والسلبية أيضا حسب ما دل الكتاب والسنة. فهمت علي؟ نعم، بارك الله فيك.